وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقضي الصلاه في مسيره اليوم التام. مسيره اليوم التام او اليومين او الثلاث، كل هذا نقاش طويل عند العلماء لا نريد ان نثقل عليكم فيه، لان الكلام كله على السفر. ما هو السفر الذي تكثر فيه الصلاه؟ فبعض الناس اخذ مطلق سفر كما جاء عن ابن حزم لو ميل واحد انه يكثر الصلاه، يعني لو راح يصلي في قبه يكثر الصلاه، هذا على مذهب ابن حزم، وهذا خطا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى قباء، وكان يخرج الى الغابه، وكان يخرج الى بني بياضه، كان يصلح بين القبائل، وكان يخرج الى ضواحي المدينه، ما كان يكثر الصلاه. فكيف نقول بهذا الكلام؟ وليس الخروج الى مسافه ما يسمى سفرا، اللغه لا تسمي السفر الا ما فيه الاسفار والكشف والبيان عن حقيقه الانسان بتغير احواله. والشرع لا يعتبر السفر سفرا الا اذا كان الانسان يحتاج فيه الى راحله وزاد وماء. فما تحتاج فيه الى الراحله والزاد والماء يقال له سفر. لكن اذا كنت تبغى تروح درعا لهنا 10 كيلو، ان احتجت الى راح، اول ما كان يحتاج الى الرواحل تنزم على ارجلهم الى عهد قريب قبل كثره السيارات. الان لو عندك سياره تروح لدرعا وتيجي تحتاج ان تهيئ زاد وماء، يمكن الماء عشان الحر ولا عشان هذا، لكن تحتاج ان تهيئ زاد معك عشان تدير عليه عشان تتزود في الطريق؟ ما هو معقول هذا. اذا ما هو السفر الحقيقي؟ فاذا كان الامر الخلاف مسيره يوم، مسيره يومين، مسيره ثلاث، كما جاء في حديث المسح على الخفين، او كان كم كنتم تمسحون؟ قال رخص للمسافر ايش؟ يوم وليله. قالوا اذا حد السفر يوم وليله. وجاء في الحديث لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره ايش؟ في يوم وليلة، في يومين، في ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم. فوقفوا عند هذه النصوص وهذه التحديدات، لكن نقول سفر المرأة له حكم مستقل فيما تحتاجه أو لا تحتاجه، وسفر وسفر الصائم أو الذي يكثر الصلاة له حكم مستقل، تلك أمور في مواضعها. فإذا كان هذا احتمال، ووجدنا النص عن ابن عباس، ووجدنا النص عن مالك في تحديد الأماكن بالمدينة، وابن عباس يحدد الاماكن بالنسبه الى مكه، فلم يبقى لاحد بعد هذا احتمال ولا ايراد ولا اختلاف مع الاخرين. كل ما كانت مسافته تعادل مكه وجده، او مكه وعفان، او مكه والطائف، فله حق عن ايش؟